إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، حديثنا في هذه الجمعة عن سنة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، سنة فيها نبذ الشرك والخرافة، سنة فيها التوكل على الله وتفويض الأمر إليه، سنة فيها راحة النفس وطمأنينة القلب والرضا بما قسم الله، سنة فيها التوسل بأسماء الله وصفاته من العلم والقدرة والفضل العظيم، سنة اشتملت على الصلاة والدعاء. الصلاة التي قال الله عز وجل فيها واستعينوا بالصبر والصلاة، والدعاء الذي قال فيه ربنا تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذه السنة معاشر المؤمنين هي الاستخارة. الاستخارة هي طلب خير الأمرين، تكون عازما على سفر أو على زواج أو على تجارة أو على بيع أو شراء، فتطلب من الله أن يختار لك وأن يقدر لك الخير. هل الخير في أن تمضي في هذا الأمر أو الخير أن تصرفه؟ والإنسان معاشر المسلمين كما قال الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا قافر عن معرفة الخير والشر، قاصر عن إدراك عواقب الأمور، لا يعلم الغيب ولا يعلم ما يحصل له في المستقبل ولا يعلم فيما يقدم عليه من أمر أهو خير له أم شر عليه. وقد كان الناس قبل الإسلام في الجاهلية يلجؤون إلى أساليب يعتقدون أنها تنبئهم بالغيب وتوفقهم للخير والصواب، فكانوا يلجؤون إلى الكهنة وإلى العرافين وإلى الرمالين إذا ما أرادوا شيئا وأمرا من الأمور، فيسألونهم حتى يدلوهم فيما يزعمون على الخير والصواب. فأبطل الإسلام ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي الحديث الآخر من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وكانوا يلجؤون إلى المنجمين، أولئك الذين يزعمون العلم بأحوال النجوم وأنها تدل على ما يحدث في الأرض من خير أو شر، فأبطل الإسلام ذلك فقال عليه الصلاة والسلام من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وكانوا يلجؤون إلى الطيور فيهشونها ويزجرونها، فإن ذهبت يمينا تفاءلوا وفعلوا ما عزموا عليه، وإن ذهبت شمالا تشاءموا وترفوا. فأبطل الإسلام ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وقال صلوات الله وسلامه عليه: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. وكانوا يلجؤون إلى الاستقسام بالأزلام، فيأتي الرجل إذا عزم على سفر أو زواج أو تجارة أو غير ذلك، فيأتي بثلاثة أقداح، بثلاثة أعواد من الخشب، يكتب على أحدها افعل وعلى الثاني لا تفعل، ويترك الثالث من غير كتابة، ثم يديرها. فإذا التقط أحدها فكان فيه افعل مضى في أمره، وإن التقط ما فيه لا تفعل ترك، وإن خرج القدح الثالث الذي ليس فيه كتابة أعاد الاستقسام مرة أخرى، فأبطل الإسلام ذلك. فقال سبحانه: وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. وجاءنا هذا الدين العظيم للاستخارة، هذه السنة العظيمة التي فيها تفويض الأمر إلى الله، وفيها الاستقسام بالله، فيقسم لك الخير فترضى به وتسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث جابر رضي الله عنه وارضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران. يعلمهم الاستخاره في الامور كلها، يعني في الامور الدنيويه المباحه من زواج او من سفر او من بيع او شراء او من تجاره او غير ذلك، كما يعلمهم السوره من القران. وهذا فيه مدى الاعتناء والاهتمام بهذه السنه العظيمه. فقال عليه الصلاه والسلام: اذا هم احدكم بالامر، اذا عزم احدكم على امر من الامور عزما مقارنا للفعل. اما الخواطر التي تخطر على البال وتذهب سريعا فلا يشرع لها الاستخاره، وانما تعزم على امر عزما يكون مقارنا للفعل. قال: اذا هم احدكم بامر فليركع ركعتين من غير الفريضة، أي يركع ركعتين نافلة بنية الاستخارة، يركع ركعتين ويصليها كما يصلي النوافل. قال: ثم ليقم: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه بعينه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. انظروا معاشر المسلمين إلى هذا الدعاء العظيم، إلى هذا الدعاء العظيم يقومه المستخير بعد أن يسلم من الركعتين: اللهم إني أستخيرك بعلمك، أي أطلب الخير منك، لأنك تعلم، لأنك تعلم كل شيء، فلا يخفى عليك خافية لا في الأرض وتديرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فأنت صاحب الفضل من قبل ومن بعد، فإنك تقدر ولا يقدر، وتعلم ولا يعلم، وأنت علام الغيوب. ثناء على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، وإظهار لحال العبد من الفقر والعجز والمسكنة، ثم يسأل حاجته. هذا هو الدعاء الكامل، هذا هو الدعاء الكامل الذي يجمع بين الثناء على الله والتوسل بأسمائه وصفاته، وبيان وإظهار عجز العبد وفقره ومسكنته وذله وخضوعه لله تبارك وتعالى، ثم يسأل حاجته. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق دعاء يدعو به في صلاته، علمه دعاء فيه هذه الأمور كلها، فيه هذه الأمور كلها. فقال عليه الصلاة والسلام: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. ظل وخضوع واعتراف: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا ثناء على الله تبارك وتعالى: فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. هذا هو الطلب وهذا هو السؤال: إنك أنت الغفور الرحيم. أيضا هذا ثناء وتوسل بأسماء الله وصفاته: فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر وتسميه بعينه: زواجي بالمرأة الفلانية، سفري إلى البلد الفلاني، سفري بالوسيلة الفلانية، دخولي في هذه التجارة، شرائي لهذه السيارة، بيعي لهذا البنك. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، بدأ بالدين لأنه أهم شيء ولأنه أعظم شيء. فالسلامة كل السلامة أن يسلم لك دينك، والخير كل الخير أن يبقى لك دينك، والشر بخلاف ذلك في ديني ومعاشي، أي دنياي وعاقبة أمري، أي في أخراي. أقدرني عليه ومكنني منه، ويسره لي أي اجعله ميسرا علي، ثم بارك لي فيه إذا تحصلت عليه وقدرت عليه وتيسر لي، فبارك لي فيه، اجعل فيه الخير الكثير، اجعل فيه الخير الدائم، اجعل فيه الخير الثابت اللازم. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه مرة أخرى شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، يقال في إمامنا في الجملة الأولى: فاصرف عني واصرفني عنه، ربما نفسي تميل إليه، ربما قلبي يهواه، فاصرفه عني واصرفني عنه، اجعل ما يحول بيني وبينه، ثم اقدر لي الخير حيث كان، ثم يسر لي الخير حيث كان، وأرضني به. ربما نفسي لا تهوى تلك الأمور التي ربما فيها الخير، ربما قلبي لا يميل إليها، فاقدرها لي يا رب العالمين ورضني بها، أي اجعلني راضيا بها. فهذه الاستخارة التي عوضنا الله بها عن تلك الأمور التي كان عليها أهل الجاهلية، فلله الحمد والمنة أن نزه عقولنا عن تلك الترهات وتلك السفاهات، عن تلك الشركيات وتلك الشعوذات، وربط قلوبنا برب الأرض والسماوات، ربط قلوبنا بمن يعلم مواطن الشر ومواطن الخيرات. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من فوائد هذا الحديث حديث صلاة الاستخارة، حديث جابر الذي رواه الجماعة إلا مسلما رحمة الله تعالى على الجميع، في قوله كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، أي في الأمور المباحة من سفر أو زواج أو تجارة أو بيع أو شراء أو غير ذلك. أما الأمور الواجبة والأمور المستحبة فلا استخارة فيها، لأن الخير في فعلها، إلا إذا تعارض معك أمران مستحبان فتستخير الله عز وجل في فعل أحدهما فلا بأس بذلك، وإلا فالخير في فعل الواجب وفعل المستحب. وهكذا لا استخارة في الأمور المحرمة والأمور المكروهة، فإن الخير في تركها. وفي قوله كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، أنه ينبغي على العبد أن يعتني بهذا الدعاء الوارد فلا يزيد فيه ولا ينقص، فإن كان يحفظه فهذا هو الأفضل والأكمل، وإن كان لا يحفظه فله أن يستعين بكتاب يقرأ منه هذا الدعاء بعد أن يصلي ركعتين، ككتاب رياض الصالحين في باب المشاورة أو في باب الاستخارة والمشاورة، وله أن يكتبه في ورقة ثم يقرأه بعد أن يصلي ركعتين. فإن كان لا هذا ولا ذاك فإنه لا بأس أن يلقن تلقينا، فلا بأس أن يلقن تلقينا. وهكذا في قوله عليه الصلاة والسلام كان فليصلي أحدكم ركعتين من غير الفريضة، يصلي هاتين الركعتين في غير أوقات النهي، كبعد الفجر وبعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فإذا طرأ عليه أمر فيؤخره إلى أن يخرج وقت النهي ثم يصلي صلاة الاستخارة، فإن كان الأمر لا يحتمل التأخير فله أن يصلي في وقت النهي، فله أن يصلي في وقت النهي، وتكون هذه الصلاة داخلة في جملة صلاة ذوات الأسباب. وهكذا المرأة مثل الرجل، وهكذا المرأة مثل الرجل، في مشروعية صلاة الاستخارة تستخير الله عز وجل في أمورها، في زواج، في سفر، في غير ذلك. فإذا جاءها الأمر وهي حائض، فإذا جاءها الأمر الذي تريد أن تمضي فيه حال حيضها، ومعلوم أن المرأة إذا حاضت لا تصلي، فكيف تفعل؟ قال أهل العلم تؤخر هذا الأمر إلى أن تظهر، فإذا كان الأمر لا يحتمل التأخير ولا يحتمل التأجيل فإنها تدعو بدعاء الاستخارة بغير صلاة، تدعو بدعاء الاستخارة بغير صلاة. وهكذا معاشر المؤمنين، من فوائد هذا الحديث أن المستخير بعد أن يستخير وبعد أن يدعو بدعاء الاستخارة إن حصل له صراف عن ذلك الأمر وعدم رغبة فإنه يترك، وإن حصل له انشراح صدر، قال العلماء انشراحا خاليا من الهوى، فإنه يقدم ويمضي في ذلك الأمر. وإن لم يحصل له لا هذا ولا ذاك فإنه أيضا يمضي في هذا الأمر ويفعله، فإن يسره الله له فالخير فيه، وإن حال مانع عنه فالخير في تركه. وقال بعض العلماء له أن يعيد الصلاة ويعيد الدعاء مرة أخرى، فيكرر الاستخارة مرتين أو ثلاثة حتى يحصل له الاطمئنان، حتى يحصل له الاطمئنان. هكذا معاشر المؤمنين نهتم بهذه السنة العظيمة التي فيها لبن الشركيات والخرافات التي يقع فيها كثير من الناس. وهكذا اليوم قد وقع كثير من الناس في استخارات شركية وفي استخارات خرافية، وعاد بعضهم إلى ما كان عليه أهل الجاهلية من تلك الأساليب التي كانوا يفزعون إليها. فبعض الناس في هذه الأيام يستخير بالفنجان، فنجان القهوة أو بقراءة الكف، وهذه أمور شركية فيها من ادعاء علم الغيب. فيكفئ بعد أن يشرب فنجان القهوة، يكفئ الفنجان، ثم بعد ذلك يعطيه إلى قارئ الفنجان أو إلى قارئة الفنجان، ثم تنظر في تلك الفضلات وتلك الأشكال وتلك الخطوط التي تركتها فضلات القهوة، وهذا أمر بديهي، فتستدل بتلك الخطوط على أن هذا الأمر الذي يقدم عليه هذا الرجل أو هذه المرأة فيه خير أم فيه شر، أو يقرأ في باطن الكف في تلك الخطوط التي في باطن الكف فيستدل بها على أن هذا الأمر الإقدام فيه خير أم الإقدام فيه شر. وهكذا معاشر المسلمين، وهكذا الخط في الرمل يخط خطوطا ثم يمسحها بشكل سريع، فإذا بقي خطان قال له أقدم وامضي في أمرك، وإذا بقي خط واحد قال له اترك. وهكذا معاشر المسلمين بعضهم يأخذ المسلحة فيحسر بعض حباتها في كفه ثم يفتح، فإن وجد عددا زوجيا مضى في أمره، وإن وجد عددا فرديا ترك. وهكذا معاشر المسلمين منهم من يستخير بالأبراج في هذه الصحف وفي هذه المجلات وفي هذه القنوات، فيكون عازما على أمر فينظر في برجه وينظر فيما كتبوا في هذا البرج في هذا الشهر، هل يحصل له الخير والنجاح فيمضي في أمره، أم يحصل له الفشل والخسار فيترك. وهكذا منهم من يستخير بالمصحف فيفتح القرآن مباشرة وبشكل سريع، إن فتح على آية فيها رحمة أو فيها ذكر جنة مضى في أمره، وإن فتح على آية فيها عذاب أو ذكر للنار ترك. وهكذا بعضهم يستخير بالرؤية المنامية، فيكون مقدما على زواج أو على سفر أو على تجارة فيشترط أن يرى في منامه، يقول لا أمضي في أمري حتى أرى في منامي ما يجعلني أمضي أو أترك. فإن رأى خضرة أو رأى بياضا في منامه مضى، وإن رأى احمرارا أو سوادا ترك. كلها معاشر المسلمين، كل هذه استخارات نعم منها ما هو شرك ومنها ما هو بدعة ومنها ما هو خرافة ومن الخزعبلات، فالله الله الله الله في التمسك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبالتعلم والتفقه في دين الله تبارك وتعالى. فالخير كل الخير في دين الله الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، والشر كل شر فيما يخالف ذلك. أسأل الله بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه، اللهم انصر إخواننا المقاتلين، اللهم أيدهم بنصرك وأنزل عليهم سكينتك، اللهم احفظهم وسلمهم وغنمهم واكبت عدوهم واجعله غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم ارفعهم لما فيه صلاح البلاد العباد، اللهم اجمع قلوبنا على الحق ووحد كلمتنا وصفنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اشترك معنا في هذه القناة، بإذن الله راح توصل لك حلقاتنا أول بأول، وساهم معنا في نشر هذه القناة.